العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحب. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر أجمعه، لا تعدلن به ولا ذهب. العلم زين وتشريف لصاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء، ولا يزال حديثنا موصولا وسيرنا ممدودا في تلك الروضة الغناء من رياض الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا فيما مضى عن فضل الإمام مالك وعن شيء من نبوغه في طلب هذا الشأن، وهذا نبوغ لا بد له أن يرزق بتلاميذ ينقلونه، مثل هذا العلم الجم الذي رزقه مالك بن أنس رحمه الله تعالى. من فضل الله تعالى عليه وعلى الأمة من بعد أن هيأ الله له تلامذة كثيرين ينقلون هذا العلم ويبثونه في الآفاق. فقد روى مالك عن الكبار، روى عن نافع مولى عبد الله بن عمر، وروى عن سعيد المقبري، وعن زيد بن أسلم، وعن عمرو بن دينار، وعن موسى بن عقبة، وعن محمد بن شهاب الزهري، وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعن هشام بن عروة، وخلق كثيرين من التابعين، حتى بلغ عدد أشياخه 900 شيخ، وهذا عدد ضخم جدا. وكل واحد من هؤلاء الشيوخ، شيوخ مالك رحمه الله تعالى، كان أمة واحدة. فمحمد بن شهاب الزهري أكبر حفاظ زمانه، وهو الذي جمع السنة جمعا رسميا بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز له، كما قال القائل في الألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. فعمر بن عبد العزيز على رأس 100 الأولى أمر محمد بن شهاب الزهري أن يجمع السنة كلها في مصنف واحد على غرار القرآن. وطبعا هذا ليس معناه كما يفهم بعض من لا يفهم أن السنة ظلت غير مدونة ولا مكتوبة حتى ذلك الحين، بل هذا هو التدوين الرسمي. تدوين محمد بن شهاب الزهري للسنة هو التدوين الرسمي الحكومي يعني. لكن سبقه في طول 100 الأولى محاولات كثيرة ووقائع شهيرة لتدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو عبد الله بن عمرو بن العاص يأتي فيشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول له: تكتب عن محمد كل شيء، ومحمد بشر يتكلم في الرضا والغضب. فيعني بطل كتابة، اختار، انتقي، اكتب بعضا ودع بعضا. فلما حكى عبد الله بن عمرو ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم له: اكتب. ف فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. فهو عبد الله بن عمرو يكتب أمام عين النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرون غيره يضيق الوقت عن سردهم. فمحمد بن شهاب الزهري هذا جامع السنة وأحد أئمة الحديث الكبار، وممن تدور عليه راح الأحاديث، يعني كثير جدا من الأحاديث تدور على محمد بن شهاب الزهري. فمن يجمع حديث محمد بن شهاب الزهري يكون جمع غالب السنة تقريبا. فمالك روى عن محمد بن شهاب بن الزهري، وروى عن عمرو بن دينار، وكانوا يقولون في عمرو بن دينار ما هو إلا أن ترفع الستر وترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمرو يقول حدثنا جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بينك وبين الرسول إلا نفر. الذي يدرك عمرو بن دينار ويروي عنه يبقى هو كده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أنه يرفع الستر، يشيل الوسطة دي اللي هي جابر بن عبد الله، فيرى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك روى عن نافع تلميذ عبد الله بن عمر ومولاه وأروى الناس له، واختلفوا أيهم أثبت في عبد الله بن عمر، نافع مولاه أم سالم ابنه، سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولاه عبده، والعلماء يختلفون أيهم أشد حفظا للحديث عنه وألصق به، نافع أم سالم. فكان نافع هذا من كبار العلماء في زمانه ومن أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ مالك علمه. فمالك أخذ علم عبد الله بن عمر عن نافع، وأخذ علم سعيد أبي هريرة عن سعيد المقبري، وأخذ علم كثير من الصحابة عن ابن شهاب الزهري، وأخذ علم جابر وغيره عن عمرو بن دينار. جمع كثيرا جدا، ووقع على هذه البحار التي كانت تسقي الناس في زمانه. هؤلاء الأئمة الكبار ربيعة شيخ أهل المدينة وعالمها المقدم الذي انتقل الناس إليه بعد أبي الزناد، كما سيأتي ذكر هذا بعد قليل. فجمع مالك حديث كل هؤلاء، وهؤلاء أشهر هذه النجوم. وإلا فإن تلاميذ مالك كما يذكر بعض أهل العلم ممن أحصاهم قد نيفوا على 900 شيخ، 900 شيخ من هذا الصنف روى مالك حديثهم وحدث عنهم، ولهذا أراد أن يبث ذلك العلم في الأمة. فوفقه الله تعالى وقيض له تلاميذا نجباء أبرار علماء مخلصين، فنقلوا ذلك العلم عن مالك وبثوه في الأمة، بل روى عنه بعض شيوخه. فمحمد بن شهاب الزهري يروي عن مالك مع أن مالك تلميذه، لكنه يروي عنه، والشيخ إذا روى عن التلميذ هذا تشريف، وهذا معناه أن هذا التلميذ قد بلغ مبلغا كبيرا وأنه يستحق أن يروي عنه الشيخ. فمحمد بن شهاب الزهري يروي عن مالك، وربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك يروي عن مالك، وعمرو بن دينار يروي عن مالك، وكثير من الكبار الإمام الأوزاعي يروي عن مالك، عبد الرحمن بن مهدي، أسماء كبيرة جدا لامعة في سماء العلم ساعة إذ أعلم الناس أعلى رؤوس تلك الطبقة يروون كلهم عن مالك الشافعي رحمه الله تعالى. أبو حنيفة كذلك يروي عن مالك، صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف يرويان عن مالك، ابن عيينة عالم أهل مكة يروي عن مالك، سفيان الثوري إمام أهل العراق يروي عن مالك، خلائق قد نيفوا على الألف، أكثر من 1000 إمام وعالم كبير جدا من الأسماء الشهيرة اللامعة يروون عن الإمام مالك، من لا يحصى كثرة. وهذا من بركة علم ذلك الرجل ومن فضل الله تعالى عليه ومن إخلاصه إن شاء الله، مع أن الإخلاص أمر قلبي وأمر باطني، لكنه يستدل عليه بهذه القرائن الظاهرة. رجل لا يخرج من المدينة، لأن مالك كان في المدينة ما خرج منها، ومع ذلك يروي عنه كل هؤلاء الناس، وينتشر علمه بكل هذا التوسع وهذا الانتشار في العالم، ويرويه عنه الألوف المؤلفة، يأتي الناس من الأندلس إلى مالك ليسمعوا منه، وينتقل مذهب مالك ومسنده وموطأه ليملأ الأندلس، فيصير المذهب الرسمي لبلاد الأندلس مالك أو فقه الإمام مالك وحديث مالك، ده المذهب الرسمي للأندلس. حتى جاء ابن حزم كان المذهب المالكي، لأن أصحاب الإمام مالك الكبار جاءوا فأخذوا ذلك المذهب ونشروه هنالك عند الإمام مالك رحمه في الأندلس، وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فمالك رحمه الله تغافر عليه العلماء والنقلة واجتمعوا حوله حتى الخلفاء، وهذا قل ما يحدث لأحد، فإنه لا يذكر أن أحدا روى عنه من الخلفاء مثل ما روي عن مالك. فقد روى عن مالك 6 من الخلفاء، 6 من أمراء المؤمنين يذهبون إلى مالك ليرون عنه، وكان مالك لا يذهب إلى أحد. فانظر كيف أعز الله هذا الرجل وكيف رفع شأنه بالعلم. 6 من الخلفاء أمراء المؤمنين كبار الناس في زمانهم ممن ليس لهم نظير، كلهم يذهب إلى مالك ويروي عن مالك، فعلى رأسهم أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور، ومن هو أبو جعفر المنصور؟ شدة وقوة ويعني نفوذا يروي عن الإمام مالك بن أنس، ويروي كذلك عنه المهدي والهادي والرشيد هارون الرشيد، وكذلك الأمين والمأمون. فهؤلاء 6، أبو جعفر وأولاده الهادي والمهدي وهارون الرشيد وأولاده الأمين والمأمون، 6 خلفاء يروون عن مالك. ولما ذهبوا إلى مالك، أو ذهب بعضهم إلى مالك، بعضهم في البداية طلب مالكا ليحدثه في قصره على ما هو شأن الخلفاء والأمراء، فرفض مالك ذلك وقال العلم يؤتى إليه، اللي عايز علم يذهب إلى صاحب العلم، يذهب إلى العالم، فهذا إكرام للعلم الذي هو دين الله تعالى. فلما ألحوا عليه رفض مالك ذلك وقال العلم يؤتى إليه لا نبذله لأحد خاصة. فذهب بعضهم إلى مالك في مسجده، خلفاء تذهب إلى المسجد مع الناس. ثم لما دخل بعضهم المسجد وجلس وارتكن إلى الحائط أشار له مالك أن يجلس واعتدل كما يجلس الطلبة، فاعتدل الرجل فحدثه مالك. وبعضهم طلب من مالك أن يقرأ مالك عليه الموطأ، فرفض مالك ذلك وقال لقد أدركنا مشيختنا سعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري وربيعة وعمر بن دينار، وذكر أسماء كبيرة، قال أدركنا هؤلاء جميعا والحديث يقرأ عليهم كما يقرأ القرآن، يعرض يعني، فلا نقرأه على أحد. فخضع ذلك الأمير أو ذلك الخليفة ساعة إذ وقرأ هو الموطأ على مالك أو سمعه بقراءة غيره على مالك. فهذا فضل الله تعالى على مالك، وهذه بركة الإخلاص، إن هذا الرجل يجمع هذا العلم ثم يوفق له تلاميذ بهذا الشأن العظيم فينقلونه ويذهبون به إلى أقطار الأرض. مصر ساعة إذن تمتلئ بالمذهب المالكي، حتى لما يأتي الشافعي مصر يواجه شدة وصعوبة في نشر بعض أمور السنة، لأن الناس قد اعتقدوا مذهب مالك وتعصبوا له ولا يريدون أن ينفكوا عنه أبدا، فيجد الشافعي عنة في ذلك حتى يؤلف خطأ مالك، يضطر أن هو يؤلف كتاب يسميه أخطاء مالك، ويقصد بها ما خالف فيه مالك الصواب أو الحق باجتهاد منه، حتى يبعد الناس عن التعصب وحتى ينقلهم إلى اتباع الدليل، فيثور عليه العامة ويكادون يقتلونه. وسيأتي تفصيل كل هذا ساعة إذن في محلة. وكما قلنا الأندلس والمدينة كلها على مذهب مالك رحمه الله تعالى ساعة إذن، وكثير من ديار الأرض امتلأت ببركة انتشار تلاميذ هذا الإمام العلم الحجة الكبير مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وكان شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن إمام أهل المدينة يرجع إليه في مسائل كثيرة ويستشيره ويأخذ رأيه، واجتمع الناس على مالك وتركوا ربيعة. يعني مالك تصدر للإفتاء بعد أن سأل ربيعة ويحيى بن سعيد كما ذكرنا في اللقاء الماضي، وقالوا له لو أنهم أفتوك وذكروا لك أنك لا تصلح للجلوس والإفتاء والتصدر كنت تسمع كلامهم؟ قال نعم، ما كنت أتقدم ولا أفتي ولا أتكلم إلا بعد أن يجيزني علماء عصري الأئمة الكبار. فلما أجازوا وتصدر التف الناس حوله وتركوا شيوخه. فكان ربيعة إمام أهل المدينة بعد أبي الزناد، وكان أبو الزناد إذا دخل المسجد تبعه 300 رجل على الأقل أو أكثر من ذلك، 300 واحد ماشيين في عقبة، هذا يسأله عن فريضة، وهذا يسأله عن مسألة في الحديث، وهذا يسأله عن تفسير آية، وهذا يسأله عن معضلة، وهذا عن قضاء، وهذا عن فرائض، وهو يجيبهم بلسان طلق وفؤاد ذكي. فلما ظهر فيهم ربيعة التف الناس حول ربيعة وتركوا أبا الزناد، فكان أبو الزناد يمشي وليس وراءه أحد قط. فكان ربيعة يقول شبر من حظوة خير من ذراع من علم. شبر من حظوة يعني حظ وتوفيق وما شابه ذلك، خير الرجل من ذراع من علم. أبو الزناد أعلم من ربيعة بكثير ولا أحد عاد يذهب إليه، وربيعة أصغر منه وأقل منه علما، ولكن الناس مجتمعون حوله بصورة عجيبة، فهذه حظ، هذا حظ، الشهرة دي حظ، واجتماع الناس حول الرجل أيضا من الحظ. ولا يلزم إطلاقا أن يكون الرجل المشهور هو أعلم الناس، فقد يكون في المغامير المغمورين الذين لا يأبه لهم الناس من هو أعلم بمئات المرات من بعض أو كثير من المشاهير الذين يعرفهم الناس معرفة دقيقة قوية، يعني بلا خفاء. كما يقول القائل: كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا، كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا. فكما جرى لربيعة مع أبي الزناد، الناس تركوا أبو الزناد وذهبوا إلى ربيعة، كذلك حصل لربيعة مع مالك بن أنس. لما ظهر مالك ترك الناس ربيعة وذهبوا إلى مالك بن أنس. والعلم هذا سوق، سوق تكسد وتنفق. أحيانا يكون السوق نافق ويكون السوق ماشي، وأحيانا يكون السوق كاسد وواقف. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فمالك رحمه الله تعالى الآن لما ظهر أخذ الجماهير من شيخه ربيعة. يقول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: سمعت عن مالك 700 حديث ونيفا إلى 800. فكان محمد بن الحسن الشيباني إذا واعد الناس، لو قال لهم أنا بكرة سأحدثكم بحديث مالك، يمتلئ المسجد ويجلس الناس في الخارج ولا يجدون أماكن. وإذا حدثهم عن غير مالك لم يأته إلا النفر، يأتي 1، 2، 3، 4، 5، لا يبلغون 10. لكن إذا قال أن النهاردة هتكلم عن مالك وسأحدثكم بأحاديث مالك، يجتمع الناس عليه حتى ما يجدون موضعا للجلوس. محمد بن الحسن الشيباني أحد رواة الموطأ عن مالك، ونسخته للموطأ مشهورة ومطبوعة ومعروفة، رواية محمد بن الحسن الشيباني عن مالك، والمسمى بموطأ محمد، البعض يسميها موطأ محمد بن الحسن الشيباني، وقصده أنه الموطأ الذي ألفه مالك ورواه عنه محمد بن الحسن الشيباني. ومن ميزة هذه النسخة، نسخة محمد بن الحسن الشيباني عن مالك، روايته عن مالك، امتازت عن باقي النسخ بأنه روى فيها عن مالك حديث الأعمال بالنيات. فقال حدثنا، فقال قال مالك أو حدثنا مالك، وذكر إسنادها وذكر الحديث. وقد خلت جميع نسخ الموطأ من رواية هذا الحديث الذي مداره أصلا على مالك. يعني أصحاب الكتب الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم يروون هذا الحديث من طريق مالك. ولهذا بعض الحفاظ كالحافظ ابن حجر قال في شرحه على فتح الباري، قال: وهذا الحديث مداره على مالك، يرويه الأئمة عن مالك وليس في موطأ مالك. والحافظ معذور في ذلك، أن الحافظ كانت النسخة التي بين يديه سعد إذ لم تكن نسخة الشيباني، كان ينظر في نسخة أخرى، فهو فعلا هذا الحديث خلت منه كل نسخ الموطأ ولم يأتي إلا في نسخة واحدة، هي نسخة محمد بن الحسن الشيباني، وقد جاءتنا والحمد لله وهي مطبوعة منذ وقت طويل. وقال إبراهيم بن طهمان: أتيت المدينة ثم قدمت الكوفة، فأتيت أبا حنيفة فقال: هل كتبت عن مالك ابن أنس شيئا؟ قلت: نعم. قال: حدثني بما كتبت عنه. فأتيته به فدعا بقرطاس ودوات فجعلت أملي عليه ويكتب. فكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى مهتما بنقل الحديث عن مالك، لأن مالك حجة في الحديث، وهو إمام أهل زمانه غير منازع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مطرف: كان سفيان بن عيينة يجلس في مجلس مالك في حلقته. سفيان بن عيينة إمام من أئمة زمانه، كان يجلس في مجلس مالك أيضا في حلقته، فيسمع الحلال والحرام والحديث المعمول به ولا يتكلم بحرف، يبقى قاعد كأنه أي واحد من القاعدين، طالب زي الطلب، مع أنه إمام زمانه أيضا وإمام أهل مكة غير منازع. وإن خرج حلق بنفسه، لما ينتهي مجلس مالك ويسمع ويتعلم يطلع بقى هو برا يعمل له حلقة بقى الواحد ويشتغل، لأنه هو إمام أصلا. ولكنه الشاهد إذا جلس مع مالك وسمع من مالك نسي أنه إمام وأخذ يستمع ويتعلم الحلال والحرام والأحاديث كأنه أحد طلبات الجالسين. وأكبر من ذلك سفيان الثوري، إمام أهل العراق وإمام أهل السنة في زمانه، سفيان كان إذا كان مع مالك في الحج نظر إلى مالك وفعل كفعله، يعني بيعامل نفسه كأنه عامي مع مالك، لا يجتهد في شيء، إنما ينظر لمالك ماذا يصنع مالك، مالك يقول كذا يقول مثله، يمشي هنا يمشي وراءه، يفعل هذه يفعل مثله، لأن مالك كان قد بلغ في السنة مبلغا لا يسبقه فيه أحد. كان مالك إمام في السنة، إمام في الحديث، إمام في السنة إمام في الحديث. وهذه قد تشكل على بعض الناس، الله ما السنة هي الحديث. لا، هنا إذا اجتمع تفرق، وإذا افترق تجمع. في بعض الألفاظ، ألفاظ من ألفاظ السنة من ألفاظ الشريعة يعني، إذا اجتمعت هذه الألفاظ في سياق واحد أو في عبارة واحدة يتفرق معناه، يصير لهذه معنى ولهذه معنى. زي الفقير والمسكين، لو قلت الفقير والمسكين مع بعض كده فيبقى الفقير ده له معنى والمسكين له معنى آخر، لكن لو عبرت في جملة أخرى وقلت وجاءنا فقير فهو يعني فقيرا ومسكينا، ولو قلت في مكان آخر وجاءنا مسكين فمسكين هذه هنا معناها فقير ومسكين. وزي الإيمان والإسلام، الإيمان والإسلام إذا اجتمعتا تفرقتا، لو قلنا في السياق واحد وهذا مسلم أما هذا فمؤمن، أو هذا جاءه أو هذا عنده إسلام ولكن هذا عنده إيمان، فنعني بالإسلام الأمور الظاهرة والإيمان الأمور الباطنة تصديق القلب. لكن إذا جاءت عبارة فيها كلمة واحدة منهما مثل قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فمعنى الإسلام هنا الإسلام والإيمان معا. فكذلك أيضا هنا الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى يمشي وراء مالك ويتبع قول مالك في الحج ولا يخرج عن قوله أبدا، فما فعل مالك فعل مثل مالك. فقلنا إن مالك بسبب ذلك إن مالك كان إمام في السنة وإمام في الحديث، إمام في السنة وإمام في الحديث، فهل بين السنة والحديث فرق؟ لا فرق بينهما هنا. الفرق يكون إذا جئنا بهما كما قلنا في سياق واحد مثل هنا عفوا، فهنا هناك فرق بين السنة وبين الحديث. إيه بقى الفرق بين السنة والحديث؟ السنة هي الاتباع، السنة الاتباع للطريقة العامة المنهج العام الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء قد يروي حديثا ولا يكون هذا الحديث من السنة، يكون حديث منسوخ، يكون حديث فيه علة، يكون حديث فيه ما يمنع من الأخذ به، غيره أولى بالأخذ منه هنا. فهذا عالم بالحديث، إمام في العلل، يعرف الجرح والتعديل، عنده كل حاجة، لكنه ليس إماما في السنة، ليس إماما في الاتباع، ليس عليما بدقائق الاتباع ودقائق المنهج الصحيح. فمالك رحمه الله كان إماما في الحديث إماما في السنة. وغير مالك تجد إماما يقول لك فلان ده إمام في الحديث لكنه مبتدع، يعني ابن خراش مثلا، الحافظ ابن خراش لما ترجم له الذهبي في السير قال الإمام الحافظ الرحالة الذي أتعب نفسه، وقد روي عنه أنه قال شربت بولي في طلب الحديث 5 مرات، يطلع يسافر يعني يرحل وفي الطريق ينقطع به الأمر ويفقد الزاد والماء وكل حاجة فيضطر لأن يشرب بوله وهو في طريق طلب العلم، فعل هذا 5 مرات، وقعت له هذه المشكلة 5 مرات. ثم يقول الحافظ الذهبي، هو الآن إمام في الحديث، هو خلاص حافظ يحفظ جيدا، ثم يقول وكان وقد نقل عنه سب الشيخين فقبحه الله، في آخر يقول عنه قبحه الله فلا نفعه الله ولم ينفعه الله بعلمه. فمثل هذا ما نفعه الله بعلمه، فأي فائدة العلم بعد إذن؟ فإذن هذا الرجل كان إمام في الحديث لكنه كان مبتدعا ولم يكن إماما في السنة، فليس هناك إشكال نقول فلان إمام في السنة وليس بإمام في الحديث. نعيم بن حماد المروزي، نعيم بن حماد المروزي كان إماما في السنة وكان من أئمة السنة بمصر وكان رافعا راية السنة مدافعا عنها، لكنه في الحديث ضعيف، حديثه فيه ضعف، فهو ليس إماما في الحديث ولكنه إمام في السنة. كما قلنا ابن خراش هذا الرافضي الحافظ الرافضي المبتدع الذي يعني كان يسب الشيخين فقبحه الله، هذا كان إمام في الحديث ولكنه لم يكن في السنة ذا شأن، بل كان مبتدعا وكان مقبحا. الإمام مالك بقى جمع الحسنيين، كان إماما في السنة وإماما في الحديث، عالما بالأحاديث علما لا يدانيه فيه أحد، وإماما في الاتباع بحيث لا يلحق شأوه فيه أحد قط. ولهذا كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يتبعه. وسفيان من هو؟ سفيان الثوري إمام أهل العراق ورئيس أهل الأثر وأمير المؤمنين في الحديث، ولكنه كان إذا اجتمع بمالك يمشي وراء مالك، لا يقدم نفسه عليه ولا يتكلم بشيء ولا يفعل إلا ما يفعله مالك، يجعل مالك حجة بينه وبين الله. فمالك بلغ في العلم مبلغا وفي السنة مبلغا خطيرا لم يدانيه فيه أحد. ولهذا أكثر الأئمة الثناء على مالك وتكلموا فيه بكلام عال، كلام في غاية الروعة والجمال. فهذا أبو حنيفة يقول: ما رأيت أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك. أبو حنيفة يقول: ما علمت ولا رأيت أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك، ويكفي بهذا شهادة. وقال الليث بن سعد: لقيت مالكا بالمدينة فقلت: ما لك تمسح العرق عن جبينك؟ فقال: عرقت مع أبي حنيفة يا مصري، إنه لفقيه، إن أبا حنيفة لفقيه. ثم لقيت أبا حنيفة فقلت له: ما أحسن قول ذلك الرجل فيك، إن مالك يثني عليك ثناء حسنا يقول لك لفقيه. فقال أبو حنيفة: والله ما رأيت أسرع بجواب صادق وزهد تام منه. أنا ما رأيت أحد مع كثرة من رأيت من الشيوخ أسرع بجواب صادق وزهد تام وورع من صاحبك، يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهذا الثناء المتبادل الذي يحفظ حرمة العلم، والعلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما أدركت أحدا من علماء الحجاز إلا معظما لمالك. فرحم الله تعالى مالك رحمة واسعة. والحديث بقية نتمها في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هدي تفنون العلم والآداب، العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر أجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه.